قتل شيء منها ولا يحل أكل شيء منها، لكن النملة ونحوها لو آذت قد عادت حديقة بعض الأنبياء فهل نملته واحدة، لو قصرت أو آذت لا بأس، أو آذى النمل لا بأس، لا بأس أن يتلى بشيء من الموات غير النار إذا آذى، أما إذا ما آذى فلا يتعرض له لأجلة أخرى تدل على ما كان من أذى يقتل دفعا لشر. هذا حديث عمار الضبع يدل على أن الضبع صيد، وحديث صحيح يدل على أن الضبع صيد، وهي معروفة الضبع ليس من السباع بل هي صيد وليس من السباع، وإن كانت قد تأكل الميتة قد تأكل الجيف قد تأكل الإنسان، لكن هذا ما يوجب تحريمها، مثل ما أن الصيود المباحة قد تأكل ما حرم الله، قد تأكل النجاسة، لكن إذا ثبت ما يجب جعلها جلالة صارت جلالة من باب تعطيها الخبائث، كما نهى النبي عن جلالة، وهي تأكل الجلة تأكل النجاسة أي تحبس حتى تطهر، إذا كانت تأكل جلالة دجاجة أو شاة أو بقرة أو غيره تحبس المدة المناسبة حتى تطهر، كان ابن عمر يحبس الدجاجة 3 أيام ثم يذبحها. فالحاصل أن الجلالة لا تحرم بالجلة، لكن ينهى عن أكل لحمها حتى تحبس المدة التي يغلب على الظن سلامة لحمها، تحبس الطعم الطيب تشرب الطيب سواء كان شاة أو بقرة أو ناقة أو دجاجة. وهكذا الضبع إذا كان فيها كان حديثها تكن ميتة يزعل ما فيها من آثار الميتة، أو تحبس إذا أمكن حتى تطعم الشيء الطيب كالجلالة. هذه الثالثة الرابعة كذا القنفذ. القنفذ هذا هو المعروف بالنيس صغيره، يقال له قنفذ كبير يسمونه النيس صاحب الشوك، هذا أصله يأكل الطيبات هو مباح النيس، أما القنفذ الصغير هذا يقال أنه يأكل الحيات ويأكل أشياء خبيثة، فإذا ثبت أنه يأكل الحيات صار من الخبائث، هم لم يثبت شيء فهم يجب يأكل الطيب يأكل الزرع يتعيش بالزرع والنبات، وهو من جنس الكبير النسل صاحب الشوك يتغذى بالنبات الطيب. فالقنفذ الصغير هذا ثبت انه يتغذى بشيء من النجاسات يكون حكم الجلاله، ان تيسر حبسه حتى يطعم الطيب، والا حرم اكله لخبثه كالجلاله. وفق الله جل وعلا. يكون الحيوات المباحة لكن يحبس إذا صيد أو أمسك يحبس حتى يطهر حتى يطعم الطيب مثل الجلالة. الله شيخ ما ثبت الحجر عبد الله عنه ما ثبت 40 يوما يوضع 40 يوم في الناقة، لكن ما أعرف يا شيء ثابت، إنما ثبت من فعل المنظر كان يحبس الدجاجة 3، لكن الشاة لا 10 أيام أو اللي يغلب على الظن أنها تطهر بطعامها الطيب، يعني والبقرة أكثر والناقة أكثر حتى يغلب على الظن أنها تنظف. ما يفشي ثبت في هذا حيوانات البرمائيات التي تعيش في الماء والبر كالتمساح والسرطان وما ذلك، هل يجوز أكلها؟ أحسن الله إليك. إذا كان يتعدى في سبع، إذا كان يتعدى الله حرم السبع من يتقدم كل ذلك السبع كله حرام السبع، أما إذا كان يعيش في البحر الصواب من صيد البحر كله حلال. نعم. من كانت تأكل روثها من الحيوانات وروث غيرها تكون من الجلالة أم لا؟ وروثها لا روثها طاهرة ما تكون جلالة، إذا كانت البقرة من روثها والنشاة من روثها ما تكون جلالة، الجلالة تأكل النجاسة غير جلالة. جميع الحيوانات في البحر مطلقا حلال، منها شيء بعضها يستثني ما كان محرم في البر كالناب، ولكن ما عليه ظاهر القرآن حينك صيد البحر وطعامه متعلق ظاهره الحل كذا يقول صلى الله عليه وسلم وطهر ماء وحين ميتته ظاهره العموم، لكن إذا ترك الإنسان ما يشبه ما في البر من الحيوانات المحرمة كالكلب وأشباهها من المحرمات كالذئب الشيء اللي يشبه ما في البر من المحرم من الخنزير كل ما يشبه البر ما يشبه المحرم في البر إذا ترك هذا احتياط خروجا من الخلاف حسن. قول بعض الفقهاء من كان يعني يؤذي طبعا يقتل شرعا فما أدري هذه قاعدة مضطردة أهم إذا كان يؤذي أشك مثل الصائل أقول مثل الصائل أحسن الله عليك. بالنسبة لفترة الصيف يتكاثر النمل في العمل. ها؟ بالنسبة لفترة الصيف يتكاثر النمل في المنازل. فلو حصل عمل قتله. لا لا يقتل. لا يقتل إلا إذا آلى بس. إذا كان في مكان يؤذيهم. وما إذا كان في مكان ما يؤذيهم لا يشعرون. هناك من يحرج على النمل كما يحرج على الأفاعي في البيوت. ما ما ما لا حصل. إنما التحريم في الأفاعي في الحية الحية. ثم النمل ما في التحريم. صفة إخراج عفى الله عنك. صفة يعني تحريجها هي الأحيات يقول لا تخرج هنا نحرج عليك ألا تخرج إن خرجت قتلناك فإذا كرر ثلاث تقتل.